كده ما جبتش. ده خمس ساعات انت كده هتفك الكهرباء بس الوقت يلا Wow. صلوا على سيدنا النبي. Thank you. شكرا لك يا